يزادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. هذا مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في وصف المنافقين. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، الله أعطاهم بسطة في الجسم وأعطاهم جمال في الخلقة وأعطاهم أيضا قول يقولون إذا تكلموا، فإذا هو الأسلوب معقول، يعني ما فيه يعني موزون، وإن يقولوا يعني ترى أن الكلام معقول، إنهم يحبون الدين ويحبون الإسلام وأنهم فعلوا للإسلام وفعلوا، ومنظرهم جيد وكلامهم جيد، ولكن لا فائدة فيهم، الفائدة معدومة. ولذلك الجيد المخبر إذا كان شيء جميل ولا فائدة فيه، يعني الصورة ما فيه ثمرة ما فيه نفع. ولذلك هذا التشبيه يعني أشار له سبحان الله صاحب التنوير والتحرير رحمة الله عليه بن عاشور في الآية، أشار إلى قوله كأنهم خشب مسندة. خشب جمع خشبة، وهذا الجمع نادر، جمع تكسير نادر جدا من هذا. خشب خشبة تجمع على خشب، وقيل هو جمع جمع. أيوة قيل قيل لكن ضعيف، ما هو الظاهر أنه جمع خشبة بس خشب وهو قليل. إذن هؤلاء المنافقون إذا رأيت الواحد تجد صورة وجسم وبعدين تجد كلام ولكن ما في فائدة، لا صلاة ولا عبادة ولا صوم ولا مساعدة لضعيف ولا إنتاج. ولذلك الإنسان قيمته ماذا؟ ما يحسن. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى. تجد الإنسان نحيف وضعيف ولكنه كل الناس تأتيه وكل الناس تأخذ بآرائه وكل الناس تستعين بفكره، وتجد واحد قوي جدا ولكن إذا رأوه الناس يحاولوا يبتعدوا عنه لأنه أحمق. ولذلك ماذا قال؟ لا تنظرن إلى جسمي ورقته بل فانظرن إلى شعري ورقته، ولا دمامة خلقي بل فانظرن خلقي تجد شمائل حسني في أزقته، أو كما قال الرجال. لا ينظر للإنسان بصورة، لا شك أن جمال الصورة طيب، لكن ما كل شيء الصورة، المخبر المخبر. ولذلك جمال الرجولة ما هو بالجمال، بالأفعال. الرجل جماله ما هو جماله أن تكون أفعاله جميلة وأن يكون أقواله جميلة وإنتاجه لدينه ولأمته. ولا شك أن جمال أيضا الصورة هو نعمة يعطيها الله للعبد، لكن ما هو كل شيء. ولذلك هم عيبوا على عدم الفائدة. ضخامة الجسم والكلام، وإذا جاءوا يريدون الغنائم قال الله سلقوكم بألسنة سلقوكم. هذه الكلمة عجيبة، تكلموا وبالغوا في الكلام وفي اللوم، نحن فعلنا وفعلنا، ولكن كأنهم في عدم فائدتهم كالخشبة الكبيرة المسندة. خشب إذا جئت خشبة وسندتها لا فائدة فيها، ما هي عمود، ما هي على قنطرة، ما هي على مكرة، خلاص لا فائدة فيها. هم كذلك الصورة والكلام لكن ما فيه نتيجة. ذلك الإسلام لا يريد الإنسان يكون مثل الخشبة المسندة، لا، المسلم لا بد أن ينتج، لا بد أن ينتج المسلم. والمؤمن القوي أيوة ما يبقى، المسلم لا يجلس عاطل، لا يضيع الوقت ويحاول أن يغتنم حياته قبل أن تنتهي، ليكون ذلك سببا في رفع درجته يوم القيامة وفي بعده عن النار. والخشب معروف، والمسند هو الذي لم يكن فيه غير مستفاد منه. يحسبون حسيب وحسب، يعني فيها الوجهان كله صحيح. كل صيحة، الصيحة الصرخة، صاح واحد أو حصل أي شيء، هيعة، واحد ينادي، واحد يقع أصوات أو جلبة أو شيء أو نداء، يظنون ويعتقدون أن كل شيء وقع عليهم، المقصود بهم به هم، لما يعلمون في نفوسهم من قلارة التفكير ودناءته وضحالته. ولذلك قال كل إناء بالذي فيه لأن قلوبهم مليئة بما لا ينبغي، يظنون أن كل مشكلة تدلل على ما في قلوبهم. ولذلك الرجل قال له: تكلم لأراك، تكلم لأراك. الإنسان لا تراه إلا إذا تكلم، أما تشوفه صورة، لكن إذا تكلم تعرف فصاحته وعقله ونضجه وفهمه وعلمه. نعم، أيوة. إذن هؤلاء عياذا بالله لما في قلوبهم من مرض الشك والنفاق، لأن أمراض القلوب نوعان: نوع شهوة، ونوع شبهة، شبهة التكذيب والنفاق وأن لا بعث وأن لا إله، أعوذ بالله. وشبهة الشهوة من يريد الشهوة ولو حرام، ولذلك قال: فلا تخضعن بالقول ما في قلبي مرض الشهوة. وقال هناك في المنافقين في قلوبهم مرض الشبه عياذا بالله، وهذا المرض الخطير. وكل من المرضين يعالج: مرض الشهوة يعالج بالعلم وإرغام النفس، مرض الشهوة يعالج بالعلم وإرغام النفس، وآفة العقل الهوى، ونهى النفس، أيوة. ومرض الشبهة يعالج بمعرفة العلم وبمعرفة موارد الشيطان وكيف يرد عليه عليهم. هم يا نبي هم العدو، جملة استئنافية، يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو لا غيرهم، هذا قصر إضافي، لأن تعريف المسند والمسند إليه يفهم منه عند علماء اللغة القصر. هم العدو يعني لا عدو إلا هم، لأن تعريف المسند والمسند إليه يفهم منه القصر. هم العدو أي لا غيرهم، هذا قصر إضافي، لا عدو إلا هم. وهم ضمير يأتي للرفع والنصب والجر، لهم وبهم وهم. نعم، مثل أنا للرفع والنصب وجر نا صلح. هم أي لا غيرهم العدو، والعدو معروف وهو الذي يعاديك ويكرهك ولا يريد أن يصل لك النفع. نعم، والكفار هم من طبيعتهم أعداء للمسلمين، لأن الكفار فيه كفار عباد للأصنام أو للنار أو لغير ذلك، وفيه يهود وفيه نصارى. فأشد العداوة للمسلمين الذين أشركوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود رقم واحد، والذين أشركوا رقم اثنين، والنصارى رقم ثلاثة. وهم دائما النصارى الصادقون قريبون من الإسلام، النصراني إذا صدق في دينه لا يكره الإسلام، لأن الله قال: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، عندهم تواضع وعندهم عدم تكبر. والذي يكره الدين منهم النصارى الذي بينهم وبين المسلمين احتكاك، يربى على النفرة والاحتكاك والمغالبة والمكارهة. أما النصراني الذي يعيش لا، ولذلك أغلب القساوسة الآن يسرون إسلامهم. لو نعمل استبيان للقساوسة من النصارى نجد كثير منهم يسر إسلامه ويصلي ويصوم وهو لا يدري، لأنه إذا أعلن إسلامه تضيع له مصالح كثيرة، فهم يسرون إسلامهم. أما اليهود فعداوتهم مستحكمة لأنها ناشئة عن كبر وعن جحود للحق وعن تعالي على الآخرين وعن تكبر. ليس علينا في الأميين سبيل، نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. فهما أيوة، فهما الله تعالى أنعم عليهم نعما كثيرة وقابلوا تلك النعم بالكفران، فالله تعالى عاقبهم بالتفريق في الأرض وبتسليط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة، وبأنهم لا يستطيعون أن يجابهوا المسلمين إلا بمساعدة من جهة، ولا يستطيعون أن يواجههم إلا وراء يعني جدار أو طائرة أو قلعة، لا يقاتلونكم جميعا إلا قرى محصنة أو من وراء جدر. والذي يحزن أعداء المسلمين استقامة المسلمين على الدين، هذا الذي يجعل الكفار لا ينامون ويخافون، وما دامت الأمة على غير استقامة هم مطمئنون، لأنهم يعلمون أننا لا ننصر إلا إذا استقمنا على الدين، ولذلك هم يخططون لإبعادنا عن الدين، لأنهم يعلمون أننا إذا لم نكن على الدين لا ينصرنا ربنا. وبعدين يخططوا لمئة سنة، وأي مسلم جاد يتابعوه ويحاولوا أن يسكتوا الكفار، لا ينامون يخططون، ويعرفوننا أكثر مما نعرف أنفسنا، كل واحد مسلم جاد عنده ملف عندهم، كيف نسكته كيف نبعده عما يريد. ويقولون أنتم إذا استقمتم على الدين تعلو علينا، ما دمتم تبتعدوا عن الدين نحن لا نخاف منكم. هل يكتبوه ويقولونه؟ ولذلك تخطيطهم الجاد والذي لا هوادة فيه كيف يبعد الأمة الإسلامية عن الإسلام، كيف ينتج أمة ترى أن الدين تأخر ورجعية ولا يفهم، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم نزل قبل 14 قرن، وأن هذا الدين لا يصلح لهذا الوقت، وإذا سمعوا من يقول هذا يفرحون به فرحا شديدا ويطيرون به. أما إذا سمعوا الأذان وسمعوا تلاوة القرآن ورأوا الانضباط يحزنون، لا يريدون الانضباط، وإذا رأوا مسلما متهورا يفرحوا به ليشوهوا الإسلام. الأفراد من المسلمين الذين يتدينون وعندهم قلة علم، لأن كل الأخطاء التي تقع بين المسلمين تدين زائد جهل يأتي بمصيبة. مشاكل الأمة كثير منها يكون الإنسان متدين ولم يتعلم، يأتيك ببدعة، يأتيك بتكفير للآخرين، يأتيك باعتداء، يأتيك بتنقيص الآخرين، يأتيك برؤية الفضل على الغير، تدين زائد جهل يأتيك بمصيبة. ولذلك من يريد أن يتدين يتعلم أول، التعلم أول حتى تعمل بالدين. الدين ما, ما, ما هو بالرأي، الدين شيء نزل من عند الله، اتبعوا ما أنزل إليكم. نعم، يقول جل وعلا هم العدو، المنافقون هم العدو، هم العدو، وأهل الأرض بينهم الله في أول سورة البقرة، سكان الأرض، مسلمون ومنافقون وكفار، أهل الأرض لا رابع لهم، مسلمون وكفار ومنافقون. فالمسلمون واضحون، هم الذين ذكرهم الله في أول البقرة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، ما جزاؤهم وما حكمهم، على هدى من ربهم وهم المفلحون. الحالهم أو معهم ناس، معهم ناس من هم؟ إن الذين كفروا النار كوعدمه بالنسبة لهم سواء، لأن الله تعالى ختم على موارد العلم. ما جزاؤهم؟ لهم عذاب عظيم. الحال هم معهم ناس، معهم ناس من هم؟ المنافقون. المنافقون أسهبت فيهم الآيات، لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. قال ومن الناس من يقول، وبعدين بين ووضحهم. فنحن الكفار ندعوهم للدين ونعاملهم بالشرع، والمنافقون نحذر منهم، وعداوتهم أكثر من عداوة الكفار. واليهود والنصارى الآن رضي من رضي أو أبى من أبى كفار. لا يقول أحد الآن اليهود، لأنهم دينهم يأمرهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم خالفوا التوراة وخالفوا الإنجيل وكفروا بسبب الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن دينهم بشرهم به وأمرهم باتباعه فبعث ولم يتبعوه فكفروا. ودين الإسلام ناسخ للديانات السابقة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لكن نحن لا نظلم لا كفار ولا غيره، من عنده عهد يعطاله، ومن عنده مأمن يؤمن، ومن ليس بينه وبينه شيء لا نعتدى على الناس. لكن أيضا لا نترك ديننا لأجل أن نرضي الكفار، هذا لا يجوز. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هم ما يرضوا عنا إلا إذا تخلينا عن ديننا، فلا نتخلى عن ديننا عشان نرضي الكفار، هذا أمر شنيع. وبعدين يا أحبتي الدنيا قليل، نحن الآن آخرتنا إذا مات أحدنا، كل واحد آخرته إذا مات. أيوة. والله تعالى جعل الإيمان قيد الفتك، فنحن في حاجة إلى أن نفهم ديننا وأن نعمل به وأن نخطط لإنقاذ ما نستطيع إنقاذه من سكان الأرض. سكان الأرض يحتاجون إلينا لنخطط لهم، لنفهمهم الدين، ولنبلغهم الإسلام، حتى ينجو من أراد الله إن جاءه منهم. وإذا أبى لا يلببونا يوم القيامة، لأننا لم نبلغ لهم الدين. وربنا كما تقدم يقول لا يضركم من ضل، لا اهتداء إلا بالبيان. هم العدو، أي فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكوا. عجيب، هذا السياق يدل على أن المنافقين شريحة خطيرة، وأن يجب للعقلاء أن يحذروا منهم ولا يأمنونهم، ويبتعدوا عن معرفة دخيلتهم، لأن ذلك فيه ضرر على الإسلام والمسلمين. هم العدو لا غيرهم. أخزاهم الله وأبغضهم وألعنهم وأهانهم. أنى يصرفون، كيف يصرفون عن هذا الدين الصحيح وعن هذه البراهين الساطعة وعن هذه الودلة الواضحة، ويكذبون ويكفرون ولا يؤمنون، أي كيف يصرفون؟ ولذلك هذا الذي كان يخوف كبار الصحابة والتابعين وأتباعهم، كان يخوفهم السابقة، كان كل واحد يخاف من السابقة. ما الذي كتب له في اللوح المحفوظ؟ ما في أحد يعرف ما لا كتب له في اللوح المحفوظ، ولذلك كان يخاف. وعمر يقول لحذيفة: أقال لك رسول الله إني منافق؟ يقول: لا والله لا أزيدك. فلما أكثر قالوا: ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال: لعله على شر، لعله على شر. فلا يأمن مكر الله للقوم الخاسرون. فلذلك يا أحبتي لا نقول كذا وكذا، نشتغل ونسأل الله بس، هذا اللي نملك. لا نترك الصلاة، لا نعق والدينا، لا نؤذي جيراننا، لا نضيع من نعود، لا نرابي، لا نكذب، لا ننمم، نستقيم ونسأل الله الجنة. أيوة، إذا استقمنا، لأن الصحابة استشكلوا لما نزلت آية الحديد، استشكلوا ذلك: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا ولا تفرحوا بما آتاكم. قالوا: إذن يا رسول الله، ما دام كل شيء انتهى لما نشتغل؟ ليش نتعب؟ قال: اعملوا اعملوا فكل اعملوا. والله تجد الشاب والكهل والعجوز ذكي ولبق وفاهم، ولكن عياذا بالله إذا جاءت الصلاة يختفي عنك، إذا جاءت الصلاة ما يقدر يصلي، نرجو الله السلام والعافية. هذا يقال له طمس البصيرة. ولذلك أصعب شيء على غير الخاشعين ما لا صلاة، وإنها لكبيرة. غير الخاشع ما يقدر يصلي، بالأخص النوافل، وبالأخص في الليل. فنرجو الله السلام والعافية من طمس الله بصيرته. ولذلك يعني الواحد يقوم بالأسباب ويسأل الله التثبيت. كيف يصرفون عن الحق؟ أعوذ بالله. وإذا قيل لهم، وإذا قال جماعة عبد الله ابن أبي ابن سلول بعد أن نزلت الآيات فيه: يا عبد الله أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك من أخطائك التي وقعت فيها، يقول: دعوتمنا للإسلام فأسلمنا، ودعوتنا للغزو فغزونا، ودعوتنا للصلاة فصلينا، ما تريدون إلا أن نعبد محمدا صلى الله عليه وسلم، ولووا رؤوسهم عن الحق. ولده من أصلح الناس، وجاءه وأعطاه شعاره، شعاره شعاره حتى يجعله يكفنه فيه، وصلى عليه. وعمر يلبب، عمر جريء، قال له: كيف تصلي عليهم وقد نهاك الله؟ قال: خيرني وسأزيد على السبعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظاهر القول: استغفر لهم وأول التخيير، إن تستغفر لهم 70 مرة أنا نزيد على 70، هذا ظاهر اللفظ. بعدين أنزل عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي، خلاص، هذا نص صحيح صريح، ولا تصلي. أيوة طبعا، عمر عجيب. ف نرجو الله السلام والعافية. ولذلك من يضلل الله اللهم اهدنا. الذي يضله الله تجده لبق وطريف ودارس وكل شيء يتكلم معك فيه، إذا جاء الدين كأنه مقفول، كأنك تريد أن تطلعه السماء، ما عنده استعداد للدين، أعوذ بالله. الله مسح الإيمان من قلبه، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك من الدعاء الوارد اللهم ثبت قلوبنا، أيوة، القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، اللهم ثبتنا. لووا رؤوسهم، يعني التفتوا عن ما قيل لهم ولم يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم. ورأيتهم يصدون، يعني يعرضون عن الكلام في التوبة، وعن الكلام في تجنب الأخطاء، وعن الكلام في طريق النجاة. نجلس في مجلس يقول لك يا أخي لا تجيب لنا الدين، ما نبقى الدين، أعوذ بالله. أي مجلس لا يذكر فيها الله ولا يذكر فيه الدين قوم يتفرقوا عما لا عن جيفة حمار أو جيفة، ما يصلح. ولذلك لا بد للعقلاء أن تكون مجالسهم مليئة بالذكر الأحكام والتقى والعلم والصدق والنبل ونفع الآخرين والتغاضي عن زلات الإخوان. وكيف الإنسان يكون تقيا؟ كيف الإنسان يكون عاقلا؟ كيف الإنسان يكون موطأ الأكناف؟ لأن لا يوجد شيء أجمل من حسن الخلق، موطأ الأكناف، كل الناس تحب وتحترم ويدعون له. فنحن ينبغي أن يكون من ثقافتنا أن نملئ مجالسنا بالخير، أن يكون من ثقافتنا إذا جلسنا مجلس يا فلان اقرأ آية كذا، يا فلان تكلم لنا على هذه الآية، يا فلان اقرأ حديث كذا اشرح تكلم لنا عن ما في الحديث من الفوائد، يا فلان ما رأيكم في زور فلان مريض أو فلان مظلوم نرد عنه المظلمة، أو فلان وفلان بينهم قطع ما رأيكم نذهب لهم لنزيل ما بينهم من النفرة، تكون مجالسنا منتجة لنا. أما نجلس نشرب وناكل ونتكلم في الأمور التي لا تعيد علينا بشيء، أحيانا في الموديلات، موديلات السيارات، وأحيانا في الأسهم، واللي يكون يتكلم في الأسهم من أفقر الناس لا يملك سهم، يا أخي الله ريحك، ريح نفسك. ونتكلم في أمور ما أنك مكلف بها، أكرمك الله فيها من يقوم عنك بها، أتركها. لذلك ينبغي لنا أن نكون من ثقافتنا الإنتاج، ننتج. ما عندك شيء روح للصف الأول، ما عندك شيء خذ القرآن واحفظ القرآن كل حرف بعشر حسنات، لا تجلس عاطل. العطل مثل الإنسان يأخذ النقود ويحرقها. الذي يبقى من المسلمين عاطل مثل واحد يجمع فلوس رزم ويحرقها، لأن أثمن ما عندنا الوقت فلا نضيعه. وينبغي أن يكون من ثقافتنا التعاون والتحابب، وأن يكون من ثقافتنا التحاور، وأن يكون من ثقافتنا الإنصاف، الإنصاف، ننصف بعض. إذا فعلنا ذلك قوينا وترقينا وتراحمنا ونزل المطر ونبت الشعب وملأ الرب قلوب أعدائنا من خوفنا. إذا استقمنا خاف أعداؤنا منا. نحن أمة إذا استقمنا لا نغلب، لكن إذا استقمنا. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، متكبرون ومتعالون على من يريد أن يوصل لهم الخير، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. استغفارك وعدمه بالنسبة لهم سواء، لا يخافون ولا يطلبون ولا يهمهم، ولو استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم الله لن يغفر لهم، لأنه كتبهم من الأشقياء فلا يغفر لهم عياذا بالله. إن الله لا يهدي القوم الخارجين عن طاعته المبتعدين عن شرعه. أيوة، إن الله لا يهدي ولا يوفق القوم الذين خرجوا عن طاعته ولم يقبلوها، هم الذين عبد الله بن أبي وجماعة يقولون لإخوانهم من الأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله، أهل الصفة والجماعة الموجودة فقراء وحالهم كرب، وأنتم تنفقون عليهم، لا تنفقوا عليهم حتى يمشوا عنه ويتركوه لحاله. يا دناءة، هذو ناس تعبانين. ثم قال ولله خزائن السماوات والأرض. الله لو يريد أن يقلب الجبال ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لفعل، وراودته الجبال الشم من ذهب، أيوة، فلم يقبل. ولما جاءه عدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا ورأى حصيلا اسود من اللبس ومخدة حشوها ليف وإيهابين، قال علمت أنها النبوة، بيت ما فيه شيء، قال علمت أن هذه النبوة، هذا ما هو ملك، هذه نبوة، لأنه دارس عالم. نعم. إذن يا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى ينجفلوا عنه. فالله تعالى أجابهم وقال ولله خزائن السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض ملك لله وخزائن. ولذلك أخبر أن رزقنا في السماء وأكدها بأربع مؤكدات، لأن الناس لا تصدق أن رزقها في السماء، ما في أحد يصدق أن رزقه في السماء. قال فوربي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أربع مؤكدات رزقنا في السماء، إما من المطر وإما مكتوب في اللوح المحفوظ أو هما معا. خزائن عند الله يكتب ويعطي، ولكن المنافقين لا يفقهون، لا يفهمون ولا يستعملون عقولهم استعمالا ينتجون به الوصول إلى الحقائق وإلى لب الأمور ليكون ذلك مدعاة لهدايتهم. ثم بعد ذلك يقولون وهم في الغزوة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قالوا لئن رجعنا إلى المدينة، يقول عبد الله بن أبي بن سلول ليخرجن الأعز منها، قال كأنه يقول لنخرج المهاجرين عنا، نحن أعزاء وهم أذلاء. فالله تعالى أجابهم بالأسلوب الذي يقال له القول بالموجب، القول بالموجب، أن يقول دليل فتقول صحيح لكن تستدل به في غير دليله، تقلب عليه القضية. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم، الله أجابهم بالقول بالموجب ولله العزة، إذن أنتم اللي تخرجون ما هو هو، لأنه هو العزيز، لأن العزة لله ولرسوله، وأنتم قلتم يخرج الأعز منها الأذل، إذن أنتم المخرجون للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأسلوب يقال له القول بالموجب، معروف في الأصول وفي علم المنطق وفي علم آداب البحث والمناظرة. نعم. فلما جاء عبد الله بن أبي بن سلول سمع ذلك ابنه عبد الله، فأخذ سيفا وقال والله لا تدخل المدينة إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له اتركني أذهب إلى بيتي، قال والله لا تذهب ولا تدخلها. حتى راح الناس وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لا أتركه يذهب لبيته. والإيمان يغير النفوس يا أحبتي، ما رأيت شيئا مثل الإيمان يغير النفوس. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم بين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. من تغيير الإيمان للنفوس ما حصل لسحرة فرعون، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. بعدين فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه تلتهم كل شيء، كل ما في الساحة التهمته وبدأت تلتهمهم هم، وخافوا وخاف فرعون خوف شديد. عند ذلك أيقن السحرة لعلمهم بالسحر أن هذا ليس سحرا، فالإيمان في قلوبهم أرغمهم على السجود. قال تعالى فألقي السحرة الساجدين، ما قال فسجد السحرة، قال فألقي، يعني الإيمان كأنه أرغمهم. وأصبح أغلب ما تخاف منه الناس عندهم نزهة وكالعسل. قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولتعلمن أينا أشد عذابا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. وقال في الآية الأخرى ولأصلبنكم في جذوع النخل. وفي الآية الأخرى قالوا لا ضير. لذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب صاحبه لا يهم، لا يهم إلا رضا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يتكلم إلا لله، ولا يغضب إلا لله، فيكون من أولياء الله. فالله يضمن له صلاح الدنيا والأخرى. فإن مات مات شهيدا، وإن عاش عاش سعيدا عزيزا. ولذلك هذه المعاني يكرهها أعداء الدين ولا يريدون أن نعمل بها ولا أن نفهمها. نعم. ثم ختم الآية بهذا النصيحة الجميلة وبهذا الكلام المفيد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وكل مشكلة وراها ما لو جاه. نعم. لأن الولد من الجاه، الولد من الجاه. لا تلهكم أموالكم، والمال من الجاه. كل مشكلة وراها إنسان يريد شيء لنفسه إما جاها أو مالا. ولذلك كل مشاكل الأمة منحصرة في المال والجاه. فإذا كان عندنا تخطيط لأن كل واحد منا يتنازل عن جزء من مصالحه لأخيه تأتي بيننا الألفة والمحبة. وهذه الأمور لا بد أن نشيعها بيننا حتى نزيل ما بيننا من الكراهية والنفرة والاحتقان. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. المال عندك مال يؤذن لذان تذهب للمال، تضيعك صلاة الجماعة. تريد أن تصلي لما تدخل في الصلاة تبدأ تعد المال ولا تجد الخشوع. ولدك يقول لك خلينا نسافر نتمشى، تروح تضيع الوقت. إذا ما عصيت تضيع الوقت. ونحن في مكة والمدينة الحقيقة عندنا مضاعفة حسنات. في المسجد النبوي صلى واحدة 6 شهور، وفي المسجد الحرام صلى واحدة 55 سنة وزيادة. فأي شيء عندك من المال يبعدك عن الصلاة في الحرم. فلا تلهيك مالك وولدك عن ذكر الله، سواء الصلاة في الجماعة وعن قراءة القرآن وعن التدبر وعن العمل بشرع الله. فتنشغل في الولد يريد منك شيئا مشبوها أو شيئا لا أجر فيه. والمال أيضا تريد أن تنميه وتعطيه وقت كنت يمكن أن تصرفه في طاعة الله، فإن لم يكن في معصية يكون في غير معصية، لكن لا تأخذ منه حسنات. إذن لا تشغلكم أموالكم ولا تشغلكم أولادكم عن عبادة الله وعن طاعته. واعلموا أن المال والولد ينبغي أن يكون عون لكم على الطاعة. الولد يؤديك للحرم، والمال تشتري منه سيارة توصلك إلى الحرم، فيكون المال والولد عون لك على العبادة، لا يكون المال والولد شاغل لك عن العبادة، فذلك لا ينبغي عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، هم الناقصون حظوظهم يوم القيامة. من يفعل ذلك يشتغل بالأموال والأولاد عن ذكر الله وعن طاعته فهم الناقصون حظوظهم يوم القيامة. والخسران يقال للتاجر إذا تاجر ونقص رأس المال يقال خسر. ولذلك نحن بيننا وبين الله مرابحة، أعطانا رأس المال والعقل وقال تاجروا به، فمن استثمره وربح ربحا هائلا، ومن ضيعه خسر خسارة لا وراء وراءها. نعم. أي فأولئك هم الخاسرون. ثم قال وأنفقوا مما رزقناكم. يا سلام يا سلام، ما أجمل هذا. أمر أننا المال والأولاد لا يشغلونا، ثم أمرنا بأننا ننفق مما عندنا من المال. وأنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا يعني ابذلوا مما أعطاكم الله من الجاه ومن المال ومن المكانة ومن الضياع، أي شيء أعطاك الله مما ينفق أنفق منه. وأعظم إنفاق إنفاق الجاه، ولا يجوز أن يباع الجاه، وما أكثر بيع الجاه في هذا الزمن. الجاه لا يباع، واحد تتوسط له تأخذ منه فلوس لا يجوز، ما يجوز بيع الجاه. وأنفقوا مما رزقناكم، أعطيتك جاه، أعطيتك مال، أعطيتك كلمة طيبة، أنفق مما أعطيتك قبل أن يفوت الأوان. ويدخل في الإنفاق دخول أول المال، عندك مال يا أخي أنفق منه، لا تترك الزكاة، لا يكون عندك جارك جائع ولا تطعمه، لا يكون ابن عمك فقير وأنت غني ولا تعطيه، عيب. الجار وابن العم والصديق والمعارف يكونون في ضيعة وأنت عندك المال، هذا ينافي المروءة. أنفقوا، وبعدين إذا أنفقت الله يضاعف لك. ما نقص مال من صدقة لا توكي فيوكي الله عليك. أكبر سبب للغنى البذل، الذي يريد أن يغنيها الله يتصبر ويبذل، الله يعطيه. كل ما أعطيت الله يضاعف لك، لكن قد يبتليك الله تعطي ولا يعطيك حتى يفتنك، يفتن الإنسان فيقول ربي لولا أخرتني.